أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونذكر بما كنا فيه، وهو أن المؤمن لا بد له، السائر إلى الله تعالى لا بد له من أن ينظر في أربعة أشياء: في الطاعات والمعاصي والمهلكات والمنجيات. هذه الأمور لا بد أن يكون له بها جريدة جدول يحاسب نفسه عليها إلى آخر ما ذكرنا. لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله تعالى فضلا عن أن يدعو إلى الله تعالى ما لم يتصف بهذه الأمور ويتحقق بها ويجاهد نفسه عليها. كنا في ربع المهلكات كما تعلمون أو كما يعلم من واظب على هذه الدروس، ووصلنا في ربع المهلكات هذه إلى الرياء وذم الرياء وحب الجاه، وكان لزاما أن نذكر ما يقابله من المنجيات. فذكرنا باب النية والإخلاص والصدق. هذه الأبواب كما ذكرنا لابد من سمعها أن يعيدها مرة أخرى ليحاول أن يجاهد نفسه على التحقق بها بمعونة الله تعالى، بالتضرع إلى الله جل وعلا أن يأخذ بيده وقلبه وجوارحه إليه، وإلا لن يسير إلى الله تعالى. والثانية أن من لم يسمعها لابد أن يسمع هذه الدروس، وهي دروس التزكية من أولها، دروس التزكية وخطبها. المؤمن الحريص على آخرته، على معرفة ربه، على السير إليه سبحانه وتعالى، لابد أن يكون أحرص شيء على ذلك، أحرص منه على الدنيا الزائلة التي لو فاته منها شيء سرع إليه وحاول أن يحصله وندم على ذلك الذي فات وتحسر وبكى عليه. فأولى له أن يبكي على معرفته بربه ومحبته له والإقبال عليه إلى آخر ما ذكرنا من هذه المعاني. وصلنا إلى باب الصدق، وقد وعدنا يومها عندما انتهينا من باب الصدق، كتاب الصدق يعني، أن نذكر في غير منازل، في غير منهاج القاصدين، أن نذكر منزلة الصدق في منازل السائرين إلى الله تعالى. يكتمل الموضوع إن شاء الله تعالى. ذكرنا في الصدق الذي ذكرنا عليه، كان الكلام أسهل مما سنكون فيه اليوم إن شاء الله تعالى. وذكرنا مراتب الصدق، قلنا الأول الصدق في الكلام، والثاني الصدق في الإرادة والنية، ثم الصدق في العزم، ثم الصدق في الوفاء بهذا العزم، ثم الصدق في الأعمال، ثم الصدق بعد ذلك في مقامات الدين كلها: الخوف والرجاء والرضا والشكر والمحبة إلى آخر ما ذكرنا من هذه المقامات أو المنازل يوما ما. فنبدأ إن شاء الله هذه الليلة تفصيل ذلك الكلام من منازل السائرين إلى الحق تعالى سبحانه وتعالى. فيه الصدق أيضا كما بينا. أقول هذا الكلام الشيخ فيه كلامه يعني واصطلاحاته ولغته فيه في هذا الباب بالذات في هذه المنزلة من الكلام الصعب شيئا ما، إنما هو ينبغي للسائرين إلى الله تعالى أن يعرفوا هذه المعاني وأن تكون هذه المصطلحات من تلك المصطلحات التي تتداول حينئذ على الألسنة والقلوب في معرفة الصدق مع الله تعالى. كعادة الإمام ابن القيم يذكر مقدمة بين يدي الكلام على منازل السائرين، يعني يذكر مقدمة في الكلام على المنزلة نفسها ودرجاتها، درجات الصدق كما تعلمون في كل المنازل، درجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة في كل المنازل. فهو يقدم بين هذه الدرجات كلاما في الصدق ومعناه وما ورد فيه في القرآن الكريم نشير إليه. ننظر رأي الأول في كلام ابن القيم عشان تعرف حتى تعرف قيمة هذه المنزلة وأهميتها فيما وأن تعرف أهميتها في سيرك إلى الله تعالى وأن تعرف بعد ذلك أنت من الصادقين أو لا. يقول من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني من منازل السير إلى الله تعالى منزلة الصدق. وإخوة اللي ما بيكتبوش ما ينفعش يقعدوا يتفرجوا عليا، مش معقولة يعني هم بيحفظوا قوي للدرجات، يعني كل كلمة يعني بتتقال بيحفظوها، يعني اللي هم معهم الكتاب ولا هم اللي بيكتبوا. يقول الإمام القيم وهي منزلة القوم الأعظم، هي المنزلة الأعظم من منازل القوم منزلة الصدق الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين إلى الله تعالى، وهي الطريق الأقوم الذي من لم يسر فيه فهو من المنقطعين الهالكين. حتى تسمع أهمية هذه القضايا التي نحن فيها. وبه أي بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان، ويتميز سكان الجنان من أهل النيران، وهو أي الصدق سيف الله تعالى في أرضه، السيف الذي إذا وضع على شيء يقول له الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، بين الصدق من الكذب يعني. ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه إلا أهلكه، يعني من صال به يعني من سار بالصدق لم ترد صولته، لا يرجع أبدا هذا الصادق السائر إلى الله تعالى. ومن نطق به من نطق بالصدق ظاهرا وباطنا علت على الخصوم كلمته، فهو أي الصدق روح الأعمال ومحك الأحوال، يعني الحال الذي ينزله المرء من أحوال الإيمان. الصدق هو الذي يبين صحة هذا الحال من عدمه، وهو الحامل على اقتحام الأهواء، يعني على اقتحام المشاق والمتاعب في الوصول إلى الله تعالى. لا يحملك على ذلك إلا كونك صادقا مترددا خائبا كذا، لا تستطيع أن تقطع هذه المشاق. الصادق فقط هو الذي ما اعترضه شيء إلا واقتحمه بقوات الله تعالى وصدقه مع الله تعالى. لذلك أقول وهو الباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين كما هو معلوم في قوله النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، مساكن الأنبياء يعني، كما كان في الدنيا من قلوبهم أي من قلوب الأنبياء إلى قلوب الصديقين في هذه الدار مدد متصل ومعين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين أهل الإيمان أنفسهم، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وخص المنعم عليهم بالأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، قال تعالى: هؤلاء هم المخصوصون بأن أنعم الله تعالى عليهم. ذلك يقول: من يطع الله ورسوله فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم في الرفيق الأعلى، كما قال: وحسن أولئك رفيقا. ولا يزال الله تعالى، اسمع هذه الكلمات عشان تعرف ليه ما بيجيلكش مدد من الله تعالى ولا عون ولا كده ولا إحسان ولا توفيق، يقول: ولا يزال الله تعالى يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيد إحسانه منه سبحانه وتعالى وتوفيقه. ولهم، أي هؤلاء الصديقون، ولهم مرتبة المعية مع الله تعالى، فإن الله مع الصادقين، ولهم منزلة القرب منه إذ درجتهم بعد درجة النبيين، وهي كما ذكرنا في كل أنواع الصدق، في اللسان، في النية، وفي العزم والوفاء بالعزم والعمل والأحوال ومقامات الدين، في كل شيء أن يكون صادقا. وسنعرف كما سيذكر الشيخ هنا معنى الصدق إن شاء الله تعالى. يقول مستكملا هذا الكلام في ثناء على الصديقين، على الصادقين أيضا، وأخبر تعالى أن من صدقه، أي صدق الله تعالى في عمله، فهو خير له. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأخبر تعالى عن أهل البر، اسمع بقى الآية الطويلة التي شرحناها في أعمال البر، أي الصدق في البر في الأعمال، أن يكون صادقا في أعماله. قال: أخبر تعالى عن أهل البر وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والإسلام والصدقة والصبر بأنهم أهل الصدق، فقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. في كل هذه الأحوال والعبادات والمعاملات مع الله تعالى، وأولئك هم المتقون، يعني كأنه قصر التقوى عليهم وقصر الصدق عليهم. وهذا صريح، فأن الصدق إنما يكون بالأعمال الظاهرة والباطنة، كما بينا الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر، كل هذا مما يدل على الأعمال الباطنة. ثم آتى المال على حبه ذوي القربى، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر معاني البر التي شرحناها بمناسبة أيام الحج في الأزمنة الماضية. وقسم الله تعالى عباده إلى صنفين: إلى صادق ومنافق، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. هذا هو أمر الله تعالى في تقسيم عباده، إما كذلك وإما كذلك. لذلك تجد نفسك عندما قال تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا كأحوالنا هذه التي نحن فيها، أولئك الذين خلطوا صدقا بغيره من أعمالهم في ظاهرهم وباطنهم وكلامهم وأعمالهم وأحوالهم والمصائب السوداء التي نحن فيها. وكل ينظر في قوله وعمله في الظاهر والباطن ومع أحوال الناس ومع معاملتهم يرى نفسه على هذا الحال، والله تعالى يرزقنا الصدق. والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب كما ذكرنا. فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما يحارب الآخر في قلب المؤمن. وأخبر سبحانه وتعالى في نهاية المطاف أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذاب الله تعالى إلا صدقه. هذا يوم كما يقول المولى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والمرء عندما يقرأ هذه الآيات، أنا ما بشرحش حاجة، لازم أنتم شايفين بجري على طول. لا بد أن كان ينبغي أن نقف عند هذه الآيات ونفهم شيئا من المعاني، ولكن ما أريد أن تنتهي من هذه المنزلة. المهم أن هذا الأمر لا بد أن يكون محل تدبر المرء. يعني عندما يتكلم المولى سبحانه وتعالى عن الصادقين والمنافقين لابد أن ترى نفسك في هذه الحالة، يعني أن تنزل هذه الآيات على قلبك وعملك، وأن ترى فيها نفسك وأن تزن نفسك بميزان هذه الآيات. هو معنى التدبر كمن سمعه في أحاديث التدبر وجمع التدبر. التدبر تقرأ الآية وتنظر في هذه الآية، تضع هذه الآية على قلبك وعملك، وأن تكون هذه الآية ميزان لما أنت فيه من عمل في الظاهر والباطن. شوف درجتك فيها كام، 10%، 20%، 50%، فهذا هو المعنى. عندما يقول يوم ينفع الصادقين صدقهم، شوف نفسك يوم القيامة عندك صدق قد إيه هينجيك عند الله تعالى. هذا معناها. وبناء على هذا التدبر تنظر فيما أنت فيه وتحاول أن تجاهد وأن تتوب إلى الله تعالى لتصلح هذا الحال بمدد الله وقواته سبحانه وتعالى وفضله وإحسانه. وهكذا كل الآيات التي نحن فيها. يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وشو بقى أنت؟ أنت من المنعم عليه ولا مش منعم عليه؟ طب وإن كنت كذلك ونزلت الآية على قلبك وعملك، ما نسبتك في هذا الإنعام الذي أنت فيه؟ هؤلاء هذه الدرجة العالية، وما درجتك؟ وكيف تصلح هذه الدرجة؟ وكيف تسير إلى الله تعالى ليكون اجتهادك وجدك مع الله تعالى ليحسن لك ما أنت فيه ويرزقك شيئا من الصدق سبحانه وتعالى. يقول هذه كلمات، يعني نقول كلمات هندخل بقى بعد كده في كلمات الصعبة شوية. المهم أن الواحد يفهم على قد ما ربنا رزقه على قدر رزق الله له في هذا الفهم. يقول فصدقه في هذه الآية، آية التالية التي ذكرها، قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. دائما تحفظ هذه الجملة، الصدق في القول والعمل والحال. العمل عمل القلب سواء كان النية أو العمل الظاهر، والقول سواء كان قول اللسان أو قول القلب في النية، يعني يشمل ما ذكرنا من قول اللسان ومن النية ومن العزم عليها ومن الوفاء بالعزم ومن العمل ومن الأحوال. هذا معنى الصدق في الإيه؟ في القول والعمل والحال. يكون صادقا في قوله ظاهرا وباطنا، في عمله كذلك. والقول والعمل يستدعى الصدق في النية والعزم والوفاء بها، وبعد ذلك أن يصبونا صادقا في أحواله، مش مدعي ولا مرائي ولا منافق. المهم يقول فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، يعني استواء متلائما في ظاهره في أقواله مع الحق. وصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم كاستواء الرأس على الجسد. وصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسل وبذل الطاقة. فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق الذي ينفعهم يوم القيامة. نقولها تاني. فالصدق يبقى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يبقى المتقون الذي جاء بالصدق وصدق بالصدق يعني صدق بالصدق الذي جاءه من الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فجاء هو بالصدق، جاء بالصدق يعني في أقواله وأعماله وأحواله. في أقواله أن يستوي استواء اللسان على الأقوال، يعني أن يستوي اللسان مع القول، في أن يكون كلامه يأتي به عند الله تعالى لا عوج فيه، لا خلل فيه، لا لف فيه، لا دوران فيه، لا تورية فيه، إنما فيه الصدق كما يقول. والصدق لذلك يقول كاستواء السنبلة على ساقها، هذا الاستواء الصحيح الواقف هكذا. والصدق في الأعمال استواء الأعمال على الأمر والمتابعة، مستوي على أمر الله تعالى ونهيه وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وآله في ذلك. وكاستواء الرأس على الجسد، كأنه يقول إذا انحنى شيء من ذلك دل على ضعف الصدق أو على اعوجاج الصدق وعلى نقص الصدق. والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح، القلب والجوارح على إبعه، قال على الإخلاص واستفراغ الوسع، يعني يبذل وسعه، يعني عشان نعرف بعد كده يعني إيه صادق. صادق يعني كما ذكرنا في الإخلاص الذي يذكر ذلك، الإخلاص أن تفرد المطلوب سبحانه وتعالى بالعمل أو القول، يبقى أن تفرد الله تعالى وحده بما تعمل. الصدق أن تفرد العمل أو القول نفسه الذي تأتيه، أن تفرده بالصدق، يعني إفراد المطلوب بالعمل، إفراد العمل نفسه، يعني أن يكون عملك الذي تأتيه أو قولك الذي تأتيه قد أفردته هو، يعني خلصت هذا العمل كله فكان عملا خالصا، نفسه هذا العمل خالص وقوي و صحيح. يعني نقول الصلاة، الصلاة الإخلاص فيها يعني إيه؟ قالوا يعني أن تصلي ابتغاء وجه الله تعالى. والصدق أن تأتي بها على أحسن حال يليق بالله تعالى، يبقى أن تستفرغ وسعك في الصلاة بحيث أن تكون الصلاة على الحال التي يرجى أن تكون في محل القبول عند الله تعالى، من الإحسان والمتابعة، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر ما ذكرنا في هذه المعاني. واستفراغ الوسع بذل الطاقة، فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق. وبحسب، كل هذه الكلمات تحفظها عشان حتى تعلم حال سيرك. وبذلك وبحسب كمال هذه الأمور، يعني الصدق في القول والعمل والحال وقيام المرء بها، تكون صديقياته. بحسب هذا الصدق الذي جاء به في هذه الأمور الثلاثة تكون صديقية العبد. لذلك كان الصديق رضي الله عنه في أعلى المراتب، لأنه رضي الله عنه قد جاء بالصدق وصدق النبي، وهو أول من صدقه فسمي صديقا، وجاء هو بالصدق في القول والعمل والحال في أعلى درجات الصدق، فكان هو الصديق الأكبر في الدنيا والآخرة بعد النبيين. لذلك كان لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كان له ذروة سنام الصديقية، أعلى درجات الصديقية، سمي الصديق على الإطلاق، والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فأعلى مراتب الصدق هي مرتبة الصديقية، وهي كمال الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص لله تعالى في الظاهر والباطن والحال والقول والعمل كما ذكر. والمرء يتطلع حينئذ عندما يعلم أن الله تعالى يقول أنعم عليه من النبيين والصديقين، أن يتطلع إلى هذا الحال، وأن يحاول أن يجاهد نفسه على أن يحصل شيئا من هذه الصديقية، فهي مفتوحة إلى يوم القيامة كما سنرى. كنت أريد أن أتكلم في الدرجة الأولى لأنها توازي هذه الأقوال، ولكن مضطرين أن نتابع الكلام. أعلى مراتب الصدق، وقد أمر الله تعالى رسوله اسم هذه الآيات بقى التي تبين معنى الصدق في كل شيء. يقول سبحانه وتعالى وهو يأمر عبده صلى الله عليه وسلم أن يجعل مدخله مدخل صدق ومخرجه مخرج صدق، يدخل صدق يخرج صدق. يقول وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يعني هنذكرك وأخبر عن خليله. احنا عندنا هذه الآيات الشيخ بيقول فيها ايه، عندنا مخرج الصدق ومدخل الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وفي شيء ما ذكرهوش الإمام ابن القيم في هذه الآيات يعني المدارج اللي هو وعد الصدق. فأنا أتكلم على ما ذكره الإمام اختصارا يعني. وأخبر عن خليل إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه أنه سأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده الصادقين بأن لهم عنده قدم صدق، صدقوا في الدنيا فلهم قدم صدق، يعني وجدوا ما قدموه عند الله كما سيشرح الشيخ، ما قدموه من أعمال وجدوه عند الله تعالى كما يقول قدموا شيئا صادقا فوجدوا جزاء ما قدموا، ومقعد صدق. فقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فكانت خمسة كما سمعت، فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق أو مدخل الصدق ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدق. نؤكد مرة أخرى على الصدق في اللسان، و هو صدق في القول والعمل والحال في الظاهر والباطن، والذي يشمل النية والعزم كما بينا. وكذلك هذه مسألة من مهمات، يعني قلنا هي باب الله الأعظم هذه مسألة الصدق. لماذا؟ لأنه لا يرى على الإنسان كما ذكرنا حد فاكر في الكلام على الصدق، يقول لك كل الناس تعامل الله تعالى بالحمق، ولكن بعض الحمق أهوى من بعض، مش صادق ولا حاجة. يجي يكلمني يقول له أنت كنت فين، يقعد يقول لي أي حاجة جعلة الوهية لا تدل على صدق، لا في الكلام ولا في الظاهر ولا في الباطن. ما عملتش ليه في أخرتك كذا وكذا، نفس الكلام. أقول له يا ابن آدم لابد أن تكون صادقا لسبب، مش صادق معاي. لا، أن الله تعالى مطلع على قولك وفعلك وعلى ظاهرك وباطنك، وإن كنت أنت كما يقول الصحابة تتخلص منه بقول أو بحيلة فكيف تتخلص من الله تعالى؟ وهذا ينفي الصدق الذي تتعامل به والذي يجب أن تتعامل به. هتعرف دلوقتي كلمات في الصدق، كلمات منيرة تبين قيمة الصدق في كلام السلف. المهم فكل أحوال المرء كلامه ومصدقته وبيعه وشراءه وكله مفهوش صدق، كله لف ودورانه وكله كلام مش صحيح وكله تورية، وكله زي ما كنا بنتكلم في حديث اللي هو إيه، حديث الكهانة في الجاهلية. فاكر حديث الكهانة بتاعك اللي هو إيه، عبد لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أتى له بطعام يوما ما، فقال من أين هذا؟ أكله الصديق، ثم بعد ذلك الرجل هذا العبد مع الصديق قال له لم تسألني المرة هذه المرة عن مصدر هذا الطعام، قال من أين؟ قال تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الطعام فأتيتك به. فالصديق وضع يده، الصديق رضي الله عنه، في فمه حتى استقاء هذا الطعام. تكهنت له، هو بقى الكهانة اللي احنا بنتعامل بيها في المعاملة، تكهنت له يعني عملت فيها كاهن وهو مش كاهن في الحقيقة ولا حاجة. هذه هي معاملة التي نتعامل بها في ظاهرنا وباطننا، وأن الله تعالى ليس مطلع على أحوال الناس وليس مطلع على الظاهر والباطن. انظر إلى كافة أعوالك، بعد ذلك تضع هذه المسائل كلها في جدول محاسبة الناس بقى بتوع الآخرة، يعني اللي هيحط هذه المسائل في باب المنجيات في جريدة ومحاسبة المنجيات، يضع هذا ويرى قوله وعمله وظاهره وحاله في عبادته ومعاملاته ومع الناس وما في القول وفي الفعل في كل ذلك، ليرى هذه الدرجة المتدنية التي نحن فيها من درجة الصدق. يقول الشيخ: وحقيقة الصدق في هذه الأشياء التي ذكرنا في القول والعمل والحال هو الحق الثابت المتصل بالله تعالى الموصل إلى الله تعالى. هذا هو المعنى الحق الثابت، يعني دي اللي انت بتتكلمه يبقى ده حق ثابت، اللي انت بتعمله يبقى حق ثابت أصل أصيل دائم كامل تام كما سنذكر في معنى الصدق. ده معناه انت لما تتكلم كلمة تبقى دي حق وثابت في نفسك وفي كلامك ومع الله تعالى، واصلة إلى الله على أنها صدق، كما يكون متصلة بالله على أنها صدق. لذلك يقول: ما كان على هذا الحال إنما يكون به وله، يعني ما كان من قول أو عمل أو حال صادق إنما هو ما كان بالله وكان لله. ما كان بالله لا يمكن أن يكون فيه هذا الكلام الذي نأتيه من فعل أو عمل ويبقى في الظاهر كويس بين الناس، يشتغل بين الناس، يصدق بين الناس، يصلي بين الناس، ما يصلي، وهكذا الأحوال التي ذكرناها في باب الرياء وحب الجاه، وذكرناها في باب النية والإخلاص. لازم الناس تسمع هذه الأبواب التي ذكرنا لله تعالى. لذلك يقول: وهو ما كان به أي لله، ما كان به أي بالله، وما كان له أي له سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال، وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا لله تعالى وبالله تعالى وفي مرضات الله تعالى. يبقى خرج بالله، لا يخرج بنفسه ولا بقوته، ولله لا رياء ولا سمعة ولا يحزنون، وثابتا قويا، يعني أن يخرج خروجا بذل فيه وسعه وطاقته أن يكون لله تعالى، استفرغ فيه وسعه كله أن يكون عملا خالصا لله تعالى. لذلك يقول: أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته بالظفر بالبغي أو حصول المطلوب. المهم ذكرناه في الزمن الماضي العزيز رجح ضد مخرج الكاذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها ولا له ساق ثابت يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر مثلا، لأن المفسرون ذكروا في تفسير هذه الآية مخرج الصدق ومدخل الصدق هو الهجرة ودخول المدينة، خروج من مكة خروج صدق إلى الله تعالى وبالله، ودخول المدينة كذلك بالله ولله سبحانه وتعالى، هو بذل فيها وسعه وجهده واستفرغ فيها طاقته صلى الله عليه وسلم، وكذلك خروجه يوم بدر، خروجه غير خروج المشركين، هو مخرجه ومدخله مخرج الصدق ومدخل الصدق، والمشركين على العكس مخرج الباطل ومدخل الباطل، وبين الصدق والباطل هذه درجات كثيرة التي نأتيها نحن الملتزمون. لذلك على أقل تقدير فيها أن الذي يخرج ويدخل ليس على باله أن يكون خروجه ودخوله في أي وقت وفي أي عمل وفي أي حال وفي أي مصادقة وفي أي زواج في أي طلاق في أي شيء أقواله وأعماله وعباداته، يكون خروجه ودخوله فيها مخرج الصدق ومدخل الصدق، ليس على باله أصلا. ونحن نتكلم حتى يستعين المرء بالله أن يهدئه إلى هذا الحال الذي يحبه ربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول: وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل بهذا المدخل، اتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رمى أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فلم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ورسوله، فلم يتصل به إلا الخزلان والبوار في الدنيا والآخرة. وهكذا أحوال المؤمنين، لا تدخل مدخلا لله ولا تخرج مخرجا لغير الله تعالى، تدخل مدخلا لغيره أو تخرج مخرجا لغيره إلا ورأيت الخزلان فيه، ورأيت غضب الله تعالى، ورأيت انفراغ حالك وعقدك وضعف قلبك وقلة عملك وسواد وجهك وكل هذه المصائب السوداء. صحيح؟ وكذلك مدخل من دخل من اليهود المحاربين، هو يضرب أمثلة للمدخل والمخرج الكاذب والحق. من دخل من المحاربين من اليهود في بني قريظة فإنه لما كان مدخل كذب ليس مدخل صدق، دخل معهم أصابه ما أصابهم يوم قريظة، حيث قضى الله تعالى بقتل مقاتلتهم وسبي ذريتهم، فكان مدخل، فكل مدخل معهم ومخرج كان بالله ولله صلى الله عليه وسلم، فصاحبه ضامن على الله تعالى، ضامن على الله أن ينصره وأن يؤيده، إن عاد عاد منصورا وإن ذهب ذهب مغفورا له أو شهيد، فهو مدخل الصدق ومخرج الصدق. وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن يكون مخرجه، يعني أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، يعني لا أكون مخرج صدق، يريد ألا يكون هذا المخرج الذي خرجه أو المخرج الذي خرجه مخرج صدق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة، ولا ريب أن هذا صحيح، ولكن ليس إلا على سبيل المثال، فكل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم مخارج صدق ومداخل صدق، إذ هي أي كل مداخله ومخارجه صلى الله، إذ هي مخارجه ومداخله كلها بالله ولله وبأمر الله وابتغاء مرضات الله. فلا بد أن يكون مخرج، أن يكون مخرج كل أحد فينا على هذا الحال، يكون بالله مستعينا به ولله إخلاص الله وابتغاء مرضاته وعلى أمره وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: وما خرج أحد حتى في الأمثلة الضعيفة في الدنيا، وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو دخل مدخلا آخر بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد منهم ومدخله لا يعد الصدق والكذب، والله المستعان. هذا هو المخرج الصدق الذي ينبغي أن ينظر المرء فيه في أحواله، وأن يرى مخارجه ومداخله في كل شيء. وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء بالكذب، بل كما قال إبراهيم عليه السلام وذريته من الأنبياء: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إبراهيم كان يقول عليه السلام: اجعل لي لسان صدق في الآخرين. وليس مقصده أن عشان الناس ما مش فاهم الآية غلط، ليس مقصده عليه السلام أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، يعني أن يثني الناس عليه، لا، ليس هذا هو المقصود. مقصود أن يكون لسان الصدق دليلا على قبوله هو عند الله تعالى، يعني يقول أن يجعلني في محل من الله تعالى، يكون هذا المحل من قرب من الله تعالى، حتى يظهر هذا القرب على أن يكون على لسان الناس في السماء على الله تعالى وعلى إبراهيم عليه السلام بهذا الحال الحسن من الله تعالى. واضح؟ مش عايز بقى حد ينام قدامي بقى. لذلك قال فيهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هنا كما ذكرنا هو السماء الحسن. واجعل لسان صدق دي في إبراهيم عليه السلام أشبه بدعاء المؤمنين في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، بأشبه بالآية في المؤمنين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طب هو في حد في إيده يموت مسلم؟ ليس في يده، ولكن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني أن يعمل الأعمال الصالحة على مقتضى الإخلاص والسنة ويداوم عليها ويثبت عليها إلى أن يلقى الله تعالى، يعني أن يقدم من الأعمال الصالحة ما يكون سببا لأن يتوفاه الله تعالى حين يتوفاه وهو على أعمال صالحة. هذا معناه. هذه آية خطيرة جدا ولكن لا يفهمها الناس، وهي أنه قد يأتي الموت بغتة في أي وقت من الأوقات فيكون على حال لا يرجو أن يقابل الله تعالى عليها. ما مات على هذا المعنى من معاني التي يرحمه الله تعالى بها ويجيره سبحانه وتعالى بها من عذابه أو يزحزحه بها عن النار وقد فاز بذلك، لا، لذلك أمره أن يثبت عليها حتى إذا جاءه الموت جاءه وهو على ذلك الحال الحسن، وكأنه يقول لا بد وأن تثبت على الحال الحسن حتى تحقق معنى الآية ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واضح؟ واضح مع الكلام. وأما قدم الصدق، شو بيتكلم عن اللسان ومعنيه في اللغة، وأما قدم الصدق ففسر بالجنة وفسر بالنبي صلى الله عليه وسلم وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، هذا إيه حقيقته؟ يبقى معناه إيه؟ يعني هم قدموا الأعمال الصالحة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون يوم القيامة على هذا القدم، يعني على الجنة، على الصدق، على قدم الصدق الذي قدموه، يعني جزاء وفاقا. قدموا قدم الصدق في الدنيا يعني قدموا الأعمال الصالحة والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا مغبة ذلك عند الله تعالى، وجدوا ما قدموه عند الله تعالى، وجدوا ما عملوا حاضرا. فمن فسره بهذا أراد ما يقدمون عليه من جزاء الله تعالى ورضاه عنه سبحانه وتعالى وإنجائهم من النار جل وعلا. وأما قدم الصدق فالكلام فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى. وعد الصدق بقى اللي احنا ما ذكرهاش الشيخ هنا، يعني وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، وهو أنه قد وعدهم إن أتوا بذلك وعدهم وعدا صادقا ثابتا حقا تاما كاملا أن يدخلهم الجنة سبحانه وتعالى، وهي في سياق الجنة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق. ووصف ذلك كله الذي ذكرنا بالصدق مستلزم بثبوته واستقراره، يعني ليس مترددا فيه، مش يبقى صادق وبعد كده شوية كده وشوية كده، لا، ولا زال الرجل يصدق ويصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويكذب ويكذب ويهرج كما بنعمل إلى العكس، وفي النص بقى يصدق ويصدق ويصدق، لأن دي درجات كما ذكرنا. الله تعالى قال هم درجات عند الله، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يبقى صدقوا شوية وكذبوا شوية، لا. لذلك يقول من علامات ذلك هو إيه؟ الصدق. من علاماته الثبوت والاستقرار، يصدق ويصدق ويصدق، وأنه حق. لا معناه وصف ذلك كله بالصدق لأنه مستلزم للثبوت والاستقرار وأنه حق ومستلزم لدوامه ومستلزم لنفعه كذلك ولكمال عائدته كمال عاقبته لأنه أي الصدق هذا متصل بالله سبحانه وتعالى كائن به يعني موجود وقائم به وقائم له سبحانه وتعالى فهو صدق غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضار وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل أبدا. نذكر المعنى التالي ومن علامات الصدق طمأنينة القلب إلى هذا القول أو الفعل أو العمل أو الحال أن يطمئن إليه القلب إن كان هذا القلب يعني قلبا قريبا من الله تعالى وحتى لو لم يكن قريبا من الله ولكنه يعني أهو على شيء من الإيمان تجده يسأل لماذا يسأل قال لأنه مش مصدق إن الكلام ده صح ولا غلط طب ده في ريبة طب في كذا لذلك قال الصدق طمأنينة والكذب ريبة إذا ما اغتاب فيه المرء يقول لا نعمل ده ما عملش طب ده صح طب ده غلط ده كذا ده كذا يدل على أن ما أتاه من هذه الأعمال إنما هو على ذلك الحال من الريبة يعني ليس مطمئنا إليه ليس صدق ولذلك يقول من علامات الصدق طمأنينة القلب إليه ومن علامات الكذب حصول الريبة الشك يعني والتردد كما في الحديث المرفوع الصدق طمأنينة والكذب ريبة وما ذكرناه أنفا لا يزال يصدق ويصدق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور حتى يقيس الناس أحوالهم وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فجعل الصدق مفتاح الصديقية ومبدأها وهي غايته فلا ينال درجتها درجة الصديقية لا ينال هذه الدرجة لا ينال درجة الصديقية كاذب أبدا لا في قوله أي كاذب لا في قوله ولا في عمله ولا في حاله ولا سيما كاذب على الله تعالى في أسمائه وصفاته إلى آخر هذا الكلام أو كذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرم أو بتحريم ما لم يحرم أو بإسقاط ما أوجب أو بإيجاب ما لم يجب إلى آخر ذلك وكذلك الكذب معه في الأعمال بأن يتحلى بحلة الصديقين يعمل نفسه شيخ يعني يعمل نفسه زاهد ويعمل كذا وكذا فهذا أيضا كذب في الأحوال لا يبلغ أبدا مرتبة الصديقية كما يقول الشيخ فلذلك كانت الصديقية مرة أخرى كلمات جديدة بردك للمحافظة أو للحفظ هي كمال الإخلاص والانقياد والمتابعة للخبر والأمر ظاهرا وباطنا حتى إن صدق المتبايعين اللي بيتبايع بيبيع أي شيء يعني محل البيع يحل البركة في بيعهما صدق نفسه ظاهرا وباطنا يقول هذا بكذا وهو فيه كذا وفيه كذا ويبين ما فيه من عيوب أو غيره يقول يحل البركة على بيعهما فما بالك بصدق الأحوال وصدق الأعمال وصدق الأقوال مع الله تعالى كلمات في حقيقة الصدق شوية كلمات نسمعها يقول قال عبد الواحد بن زيد الصدق الوفاء لله بالعمل أن توفي لله تعالى ما فيهاش هزار يعني إيه مش يقول لك إيه والله أنا اتفقت معك دلوقتي هتعمل صلوات كذا من اللي احنا بنتفق عليها دي أن يقوم بكذا من الصلاة وأن يفعل كذا من قراءة القرآن وأن يقوم ليله أو أن يصوم كذا وأن يفعل كذا من أعمال البر والذكر والخلوة والعبادة. قال الصدق أن توفي بذلك. يلف ويدور بقى ما مش صدق. يجي يقول لك يا ده ما قدرتش أعمل، يبقى نسبة الصدق قلت عنده ولذلك لم يفتح عليه ولم يرزق كما يرزق غيره من تلك الأعمال والأحوال، أنه لم يأخذها بجد مع الله تعالى. والله يقول خذ الكتاب بقوة. وقيل موافقة السر للنطق مع الصدق، وقيل استواء السر والعلانية، أن يكون في علانيته وسره واحدا، ليس في سره شيء وفي باطنه شيء وفي علانيته مع الناس ومع نفسه ومع غيره شيء آخر، لا ليس صادقا مع الله تعالى، لأنه إن كان يفعل ذلك مع الناس فإنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء منه، لا تخفى عليه خافية لا في الظاهر ولا في الباطن. يبقى أنت بتستعبط نفسك مش بتستعبط الناس، يبقى أنت بتفتكر إن ربنا مش واخد باله منك. عشان كده دي بيذكروها في الصدق اللي هي إيه، إن هو ما يضحكش على نفسه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه. واضح؟ فكل ما تيجي تقول كلمة، تقول عمل، تقول فعل، تقول حال، خد بالك، قول لي، قول لنفسك يا ابن آدم ربنا ما بيضحكش عليه. يا تسكت يا تقول الحق، يا تسكت يا تقول ما ينبغي أن تقابل به الله تعالى. الله ينظر إليك ويسمعك وشهيد عليك ورقيب لك. وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة. الجنيد له كلام، بس ده كلام طويل محتاج بقى الشرح، لأنه هو ده الكلام الصعب اللي كنت بقول لكم عليه دلوقتي هيبدأ في معنى الصادق. الجنيد ده ممن وثقه أئمة السلف ابن تيمية وغيره. الجنيد ده كان بيسموه شيخ الطائفة. يقول الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. هذا الكلام يحتاج إلى شرح. الإمام ابن القيم، هذا قول الإمام ابن القيم ليس قولي يعني. يقول الإمام ابن القيم نفسه: وقد يسبق إلى الذهن خلافه. يعني لو الواحد سمع كده يقول لا، ده العكس، ده المنافق هو اللي كل شوية يتلون ويتغير ويعمل ويسوي، مش الصادق. يقول: قد يسبق إلى الذهن خلافه، وأن الكاذب متلون، لأن الكاذب ألوان، فهو يتلون بلون الكذب الذي هو فيه في قوله وعمله، وأن الصدق مستمر على حالة واحدة أي الصادق، فإن الصدق واحد في نفسه صاحبه لا يتلون ولا يتغير. لكن مراد الشيخ كما يقول أبو القاسم صحيح، ولكنه غير هذا. اسمع بقى هذه المعاني من معاني الصدق واحدة واحدة، واللي ما يعرفش حاجة يعديها ويبقى يروح يقراها ويراجعني فيها. يقول الشيخ: فإن الواردات، أنا هقول كلام وهشيل كلام بردك عشان بردك هو أصعب من ذي ما هقوله. فإن الواردات التي ترد على الصادق، يعني الحاجات اللي بتهل من ربنا على الصادق، ربنا بيفتح عليه بيها، لا ترد على الكاذب المرائي، بل هو فارغ منها. فإنه لا يرد عليه أي الكاذب من قبل الحق، لا يرد عليه موارد الصادقين. صادقين بيهل عليهم من ربنا كده حاجات جميلة، في الرجاء والخوف والدعاء والصبر الشكر الرضا، أخذ بالك، المحبة، سرعة السير إلى الله تعالى، الذكر، الإخلاص، النظر في هذه الأمور، حسن التوكل، التدبر، الإنابة، الخشية، ملازمة أعمال الآخرة. يهل عليه مثلا حسن النية، يقوم يعمل الحاجة الفلانية، يقوم يعملها إلى آخر هذه المعاني. لذلك يقول: فإنه لا يرد عليه من قبل الحق سبحانه وتعالى، لا يرد على الكاذب المعرف موارد الصادقين على الكاذبين المرائين. وهؤلاء الكاذبين المرائين لا يعارضهم الشيطان، عشان كده أحوالهم متغيرة. بقى يبقى إيه المنافق ده قاعد 40 سنة زي ما هو ليه؟ قال له الشيطان مش عايز منه حاجة، لأنه كما قال ابن عباس ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخراب؟ إنما الصادق يجيله بقى كل شوية يطلع روحه بقى ويقرفه، تجيله الموارد الجميلة، يجيله الشيطان بقى بالمعارضات لهذه الموارد التي ترد من الله تعالى. حد بيحس بالكلام ده ولا أنا ألغيه وأقلبه؟ فإنه أي الشيطان لا أرب له، ملوش إيه، ملوش أرب، ملوش غاية يعني في شيء خراب. وهذه الواردات التي ترد على الصادق توجب تقلب الصادق حينئذ. تجي له الواردات الجميلة دي، تجي له بقى الشيطان، لا أنت راح تصلي، لا أنت راح تعمل خير، لا أنت شايف الشكر، يجي ملخبط له قلبه ويقعد يضايقه عشان ينسى قضية الشكر وقضية الصبر، ويجي يدخل له في الصبر، لا ويخليه يخرج عن حد، يحاول به أن يخرج عن حد الصبر إلى حد الشكوى، إلى حد الجزع، إلى حد الهلع، إلى غيره من هذه الأمور. أنت تلاقي نفسك كده، أنت بتقول الصبر الصبر الصبر، ويجي لك وارد الصبر من الله تعالى، ثم تأتي تلك مصيبة ترى نفسك فيها. شوف بقى اللي بيجي، تبص تلاقي بقى ايه الشك والتردد والضيق والشكوى وكذا وكذا، ده بقى العارضات اللي بتعرض على الصادق من الشيطان. عايزين نفهم الكلام ده ان شاء الله، عشان اللي هيمشي الى الله تعالى هتخف بقى عليه الامور، ويبدا يسلك سلوكا ان شاء الله تعالى اقرب الى الله جل وعلا. يقول فلا تراه الصادق بقى حماز، لا تراه الا هاربا بقى، عمال يجري بقى من هنا لهنا، الشيطان جاي له هنا يروح له هنا، يجي له هنا يروح له هنا، ولكن مدد الله تعالى وعونه وقوته يقويه ويقف به أمام هذه العارضات من عوارض الشيطان، ولكن على قدر صدقه وإخلاصه. قل له ما ربنا ما بيحفظنيش لي أوي، قل له بقى عشان أنت السبب، وربنا شايفك أهل كده مثلا، وربنا بخل عليك، أو أنت ليك حاجة عند ربنا أكتر من كده، ربنا ما ادهلكش، مش معقول، فاهم؟ لأنه دي بقى عايزين نفهم الكلام ده شوية كده، كلمتين كده هنقولهم ونخلص الدرس، لأنه مش هينفع أشرح هذا الكلام كله وقت قليل باقي. يقول بقى إيه؟ ودي ميزة في الصادقين، أنه يخاف في كل حال أن يطمئن إليه، ما يجيش في حال ويطمئن لهذا الحال أبدا. يقول لك إيه حال الشكر، يا ده أنا بعيد كويس، يقول له ها زي ما بيقولوا بقى كده، لا لا يطمئن لحال. جاءه حال الشكر، جاءه حال الخوف، جاءه حال الرجاء، جاءه حال الصبر، جاءه حال التوكل، حال الرضا، حال الإخلاص، حال الذكر، حال اليقين، حال الصدق، حال الإنابة، حال الخشية، هذه الأحوال ترد عليه، لا يطمئن لذلك أبدا. يوم يطمئن الحال فسد قلبه. ليه؟ لأنه الاطمئنان لحال من هذه الأحوال معناها إيه؟ معناها أنه وقف بقى التفتيش، وقف العمل، وقف الخوف، وقف السير إلى الله تعالى، خلاص بقى كويس الحمد لله، مش كده ده إيه؟ وذلك يقوله فهو على إيه؟ لا يخاف في كل حال يطمئن إليها، ولا مكان ولا سبب أن يقطعه، يخاف بقى أن يقطع ركونه إلى أي شيء، إلى إنسان، إلى الحال، إلى مقام، إلى قول، إلى أي شيء من أعمال، أن يقطعه عن مطلوبه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا بقى يتكلم كلمات كده، يقول في الآخرة وهو عزيز جدا هذا الحال من الأحوال، يعني ليس سهلا، إنما نحن نقول على الله سبحانه وتعالى أن يفتح وأن يمن على أحد من عباده بمثل ذلك. فقلبه في تقلب وفي حركة شديدة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، القلوب تتقلب كغليان الماء على المرجل، شوف الماء بتعمل إزاي في المرجل وهي بتغلي، وذلك هذه الحركة بحسب سعة مطلوبه. إذا كان مطلوبه عظيما، مطلوبه ربه سبحانه وتعالى، لابد أن تكون حركته هذا على هذا الحال الشديد، وكذلك عظمته وهمته أعلى من أن يقف على مطلب أو على رسم أو على حال أو أن يساكن شيئا غير الله تعالى. فهو كالمحب الصادق الذي همته التفتيش على محبوبه أين هو فيصل إليه، وكذا حال الصادق في طلب العلم، وحال الصادق في طلب الدنيا. فكل صادق في طلب شيء لا يستقر حتى على قرار ولا يدوم على حالة واحدة. ماشي دي؟ اختصرتها كده يعني سريعا. وأيضا كلمتان عن الصادق، فإن الصادق مطلوبه لمطلوب واحد بس، هو رضا الله تعالى، هو بس كل همه رضا الله جل وعلا، وبعد كده ربنا يفتح عليه بقى، يفتح عليه بكل هذه المعاني والمقامات التي نقول على حسب قيامه بهذا الرضا لله تعالى. ذلك يقول مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتتبع محابه، فهو متقلب فيها يسير معها أينما سار. جبته كده جبته عشان كده يقول إيه بقى، فبينما هو في صلاة إذ رأيته في ذكر، إذ هو في غزو، إذ هو في حج، إذ هو في إحسان للخلق وتعليم للبشر، إذ هو في غيره من أنواع النفع، إذ هو في أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو قيام بسبب في عمارة الدين والدنيا، أو بقيام لنفع من منافع المسلمين، أو في عيادة مريض، أو في تشييع جنازة، أو في نصر مظلوم، أو إلى آخر ذلك من أنواع القرى. لذلك فهو في تفرق دائم لله وفي جمع دائم على الله تعالى. كفاية كذا في النقطة دي، لا يلتفت إلى غيرها مع فضلها. نقف عند النقطة دي إن شاء الله نكملها، إن النقطة التالية لها صعبة شوية. الناس فيها متحاجة عن الصدق اليوم؟ وفي سؤال سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يجعلكم في حرزه الحصين وعياذه المنيع من جميع خلقه، أن يبارك في عمركم وعملكم جميعا. نرجو من فضلتكم، سنرجو ما فيهاش ألف، النصح لنا في مسألة التخاصم والشقاق الذي أدخله الشيطان أعاذنا الله منه بين إخواننا والشحناء والبغضاء التي زادت بيننا. يعني هذه المسألة كنا قد شرحناها في درس الجمعة، وهي أن الله تعالى يحب كل مخموم القلب صدوق اللسان. وقلنا مخموم القلب صدوق اللسان، إذا قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد ولا بغي، مش كده؟ إلى آخر الحديث. وهي أن يبيت المرء ليس ضغينا على أحد ولا في قلبه شحناء لأحد، لما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب، فطلع الرجل ثلاثة أيام، ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص إليه رضي الله عنه ليعلم السر في هذا الحال الحسن أنه من أهل الجنة، فإذا جيء به لم يجده على كبير عمل، حتى قال للرجل ليس لك عمل غير ذلك، انت هم دول الصلاتين؟ قال له طب تسأل ليه؟ قال له عشان الرسول قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة، طلعت انت وانا مش شايفك، يعني هم ايه ركعتين بيصليهم بالليل وخلاص، يقوم فيقرأ يصلي ثمان ركعات من المفصل. وقال يا ابن اخي ليس الا ما رأيت، ولكني لا ابيت ضغنا لأحد، لا ابيت في قلب شيء لأحد، لا ابيت في قلب غش ولا اي شيء. لذلك ينبغي أن نعلم أن الشقاق والمخاصمة هذا يرفع رحمة الله تعالى. حتى في ليلة القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج لينبئ الناس بها، عرفهم ليلة القدر، قال فوجدت فلان وفلان يتلحيان، يعني بيكلموا شديد مع بعض في الكلام، فرفعت فلعله خير. يبقى حتى الملاحاة الناس شد مع بعضها كده في الكلام، مش كويس، يرفع الرحمة والبركة. لذلك كان مطلوبا ألا يبيت المرء وفي قلبه غش لأحد كائنا ما كان السبب، إلا أن يكون السبب كما علمنا أنه خرج عن حدود الله تعالى، بس ما يبقاش بقى في غش، بيبقى فايت عمال يدعي له أنه ربنا يهديه وربنا يصرف عنه الشيطان وكده. وحال إذ أن يكون هذا الحال كذلك، يعني برضك ما يبقاش في قلبه غش ليه ولا حقد ولا حسد، لا يبيته وقلبه حزينا عليه كما يحزن على نفسه. كما تكلمنا في الإنابة، أولى درجات الإنابة كما بينا قلنا من الدرجة الأولى التوجع للعثرات، المنيب ده أول درجة في درجاته التوجع للعثرات. توجع للعثرات يعني التألم والحزن والبكاء للعثرات التي تقع منه وتقع من المسلمين، لا يكون منيبا إلا كذلك. يعني ما ينفعش يبقى منيب إلى الله تعالى في هذه الدرجة العالية وهو يتوجع لعثرات نفسه ومبسوط بأن الناس بتعصي ربنا، لا، وأن الناس في الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، لا، لا يكون مؤمنا. فضلا عن أن يكون منيبا، أن يكون منيبا، واضح الكلام؟ لذلك لا ينبغي أن يبادر المرء، لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق الثلاث، يلتقيان فيعرض هذا وخيرهما البادئ بالسلام. ودي فيها مجاهدة للنفس على أن يخرج عن هواها وأن يخرج عن مطلوبها وأن يخرج عما توده نفسه إلى ما يرجوه، إلى ما يطلبه، متأسف، ما يطلبه منه الشر ويطلبه منه الرب سبحانه وتعالى. كلمتين صراحة عشان الناس مش محتاجين احنا بلاوة اكتر من اللي احنا فيه، يعني في أمة محمد الناس تحاول ان ترفع ذلك كله وان تتسامح وان تتصافى، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعمال ترفع كل ليلة 52 الى الله تعالى فينظر فيغفر الله لعباده الا لمشرك او مشاح. المشرك أو مشاحن هما اللذان لا يغفر الله لهما. في مسائل فيها فقه، الفقه إن شاء الله يوم الجمعة، عشان بس من إيه ما نضيعش المعاني اللي إحنا بنحضرها في الدرس الليلة. واحد عنده رجاء كده بيقول لي إيه، ما أعرفش ده رجاء الناس كلها ولا هو بيقول كده، يقول لي السلام عليكم، الأول اللهم ارضى عنكم ورضا ليس بعده سخط جميعا يا رب، آمين. يقول أرجو من فضيلتكم وبالطبع هذا رجاء كل الإخوة أن تطيلوا في صلاة العشاء يومي الثلاثاء والجمعة، لأنها والله هي الجنة في الصلاة الطويلة خلفكم يا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير. نحن طبعا لو عملنا دلوقتي أي إحصاء يعني لهذا الأمر ما فيش حد يقول عايزين نطول الصلاة. على رأي واحد زمان كان دكتور عندنا في هندسة يقول لي يا فضيلة الشيخ يقول الله أحد مش من القرآن ولا إيه، قلت له لا دي تلت القرآن، مين اللي عاوز يطول إيش؟ مفيش حد، الحمد لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. كنا بنصلي العشاء بسورة البقرة وبعدين ربنا تبع علينا عشان خاطر الإخوة اللي ما بتصليش ولا عايزة تصلي ولا عايزة توقف لله تعالى، فبطلنا يعني. واحد يبدو إن هو يعني بيعتب عليا ولا حاجة، وكان المفروض يسألني يا مهم يعني، يقول أرجو الإجابة يعني مش هسيبك يعني. يقول أحد المشايخ أفتى بحرمة وضع الإمام سجادة الصلاة فوق السجادة التي يصلي عليها زي ما أنت بتعمل، قصدي يقول لي كده زي ما أنت بتعمل كده، وأفتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا على التراب، فأفدنا جزاك الله خير ونفع بك، نشكرك. طيب يعني انت نشيل السجاد الاول، سؤال، نشيل السجاد كله من الجامع ونصلي على التراب ده الاول ماشي، ولا نحط لك حتى في الاخر تصلي فيها على التراب انت لوحدك؟ يعني هذه المسألة بالنسبة لي، هو يعني كانوا يسألوني لماذا أضع السجادة أنا الصغيرة هذه التي تصلي عليها، هذه مسألة طبية قد نصح بها الأطباء المعالجين، الأطباء والمعالجون للعبد الفقير، يعني ما كنتش بعمل أنا كده قبل كده. طبعا أنت أخ جديد وما تعرفش الأخلاق والأدب اللي إحنا عليها، فأنا سبتك بس المرة دي، خد بالك.